ومن ثم الهمس في كلمة أخلده. طيب، وأيضا في المثال الآخر من آياته أن، الهاء أتت، ألا وهي الضمير. قبلها كان هناك حرف، وهو حرف التاء، وهو حرف متحرك. طيب، ومن ثم أتى من بعدها همزة قطع منصوبة، فتمد في هذه الحالة مد صلة كبرى بمقدار حركتان أو أربع أو خمس. هذا باختصار وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم مد الصلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.